طبعا واحد من اهل الحرم نفسه شخص مكي وسافر ورجع قبل الحج بايام قليله هو من حاضر المسجد الحرام لانه اهله هنا ده مده طويله بالعكس مده طويله لانه هو مكث سنين طويله في مكه المكرمه يا سيد سامح ده لما اقام الافاقي الافاقي يعني الشخص اللي زي حالاتي كده اللي مش من اهل مكه راح قعد في مكه المكرمه صار له حكم المقيم في مكة المكرمة ده بقى تابع يعني أنا أعطيت حكم المقيم في مكة المكرمة لما أقمت في مكة المكرمة 3 أشهر بس فكيف بالمقيم عشرات السنين ده مقيم عشرات السنين مش هو مش العبرة بأنه هو سافر قبل الحج بشهور ورجع فصار خلاص مش من أهل المسجد الحرام ما هذا الكلام الغريب ده واحد مكي يعني له أهلون يعني له بيت يعني له صناعة وتجارة وعمل في مكة بس سافر المسكين لبره أول ما رجع بقى مش من أهل المسجد الحرام نقول له استنى لما تقعد كمان 3 أشهر خلاص ده أصيل ده هو الأصيل وأنا مقيس عليه ماشي وشرطه أيضا في المتمتع يعني هذا خاص بالمتمتع الأول اشترك فيه المتمتع والقارن وشرطه أيضا في المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده وأن يحج في عامه وأن لا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليحرم منه بالحج إن لم يكن أحرم به أي بالحج ضمير يعود على الحج أو محرما إن كان أحرم به كل هذا قيد لوجوب الدم على المتمتع فإن فقد شيئا من هذه القيود لا يجب عليه الدم مرة أخرى وشرطه أيضا في المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده وأن يحج في عامه وأن لا يعود إلى الميقات يبقى العمرة تكون في أشهر الحج يعني بدءا من شوال وأن يكون من الميقات وأن يحج في عامه وممكن يعتمر في شوال ويحج من العام التالي لا لابد أن يكون حج العمرة في عام واحد وأن يحج في عامه يعني عام العمرة وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة مثلا اعتمر من أبيار علي فلا يعود إلى